القاهرة تقدم ميت ضربة حظ يا طيب نساكم البلد وذلة وانت البرباند أما ضربة حظ خد بالك منها يا بلدنا في ضربة حظ بنستناها على ظلمة سرب واحد سي سي وضربة حظ بتيجي ولا على البال وفي نصف حياتنا هم الحظ على ظلمة الحظ وعلى موجات البرنامج العام بتستناكم كل يوم في رمضان ضربة حظ خدتي بالك من اعداد وتقديم رشا انور انت الحظ يا حظ يا حظ ابتدي بقى مستمعين الأعزاء نجم حلقتنا الليلة في برنامجنا ضربة حظ الفنان القدير الأستاذ أشرف عبد الغفور أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب وحضرتك طيبة والسادة المستمعين بألف خير الفنان القدير أشرف عبد الغفور أول ما بقول ضربة حظ ناس كتير بتربط ده بمكسب مادي يا ترى في حياة حضرتك ضربة حظ كانت سبب في مكسب مادي؟ أول مرة حظي ويمكن آخر مرة كسبت جايزة في حياتي كانت من خلال برنامج كان بيقدمه الإذاعي الراحل علي فايق زغلول البرنامج كان عبارة عن مشاهد سينمائية وعلى المستمع أنه يتعرف على أصوات الممثلين طبعا أنا ما كنتش لسه ليا علاقة بالدراما ولا حاجة لكن كنت برتاد للسينما مواظب على أن أنا أشوف الأفلام وهكذا يعني ويبدو كمان بأن أنا الوحيد اللي عرفت صوت من الأصوات اللي كانت في المشهد التمثيلي وساعتها كسبت جايزة كانت جايزة ضخمة جدا قيمتها 12 جنيه كلام ده تقريبا في سنة 60 الفنان أشرف عبد الغفور دخول حضرتك عالم الفن كان بترتيب ولا كان ضربة حظ؟ هو الاثنين لأن أنا لما خدت الثانوية العامة مجموعي دخلني كلية التجارة جامعة عين شمس بعد شهرين تقريبا من الدراسة الجامعية حظي بقى أن افتتح المعهد العالي للسينما في مصر فجريت ورحت مقدم في المعهد فإذا كان ده بقى حظ أو ترتيب الله أعلم لكن هو حظي أنه اتفتح في الوقت ده معهد العالي للسينما وخلاني أجري وأقدم فيه ونجحت ودخلت الفنان القدير أشرف عبد الغفور يا ترى في حياة حضرتك شخص بتعتبره بالفعل كان ضربة حظ؟ يعني هو بدون شك الإذاعي الراحل الكبير محمد الطوخي صاحب الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في اندماجي الشديد جدا في العمل الإذاعي الأستاذ محمد الطوخي كان عنده استوديو في شارع عرابي في وسط البلد كان بينتج فيه أعمال للمنطقة العربية ولإذاعة البي بي سي في لندن كلها ناطقة باللغة العربية الفصحى وهذا الاستوديو وإحنا ممثلين ناشئين كان كل واحد يتمنى إن هو يشتغل وكان إنتاجه غزير فاللي كان يقدر يدخل استوديو الطوخي ده كان يبقى ربنا كرمه وربنا بيحبه لكن كان فيه مؤهلات عشان الواحد يشتغل عند محمد الطوخي مؤهلات أساسها العمل الجاد أساسها الكفاءة أساسها احترام المواعيد النظام ويمكن المرة الوحيدة في حياتي اللي أخرجت هي في استوديو الطوخي إن أنا أخرجت أعمال إذاعية يمكن بعضها مازال بيذاع في المنطقة العربية وفي البي بي سي حتى الآن يعني الفنان القدير أشرف عبد الغفور حضرتك قدمت في الإذاعة المصرية العديد والعديد من البرامج الإذاعية يا ترى من بين هذه البرامج في برنامج بتعتبره كان ضربة حظ؟ هو حظي أنا شرفت بأن أنا يعني كنت عضو دائم تقريبا في برامج عاشت على مدى سنوات وسنوات في الإذاعة المصرية، برنامج زي قطوف الأدب من كلام العرب. الله. اللي كان يعني بيقدمه قديما جدا أستاذنا الكبير علي عيسى، وبعدين فضل ناس كتير يقدموه لغاية أستاذنا زميلنا رضا سليمان. هذا البرنامج برنامج شيق جدا ودسم جدا، وبيقدم معلومة وبيقدم تاريخ وبيقدم دراما، يعني برنامج زي كتاب عربي علم العالم مثلا اللي كان بيكتبه الأستاذ فوزي خضر وبيخرجه الراحل مدحت زكي. الفنان القدير أشرف عبد الغفور، حضرتك ليك رصيد كبير جدا من الأعمال الفنية في الإذاعة والتلفزيون وعلى شاشة السينما والمسرح أيضا. لو سألنا حضرتك من بين هذه الأعمال الكثر عن عمل حضرتك تكون قدمته في شهر رمضان المبارك وجاء على بال حضرتك دلوقتي بضربة حظ. أنا مرة شرفت بأن أنا قدمت مسلسل لرمضان من المسلسلات الرمضانية السنوية اللي كان بيقدمها الأستاذ فؤاد المهندس والسيدة الشويكار، وأنا شرفت بأن أنا اشتغلت معهم وغنيت معهم. فعلا حضرتك غنيت؟ الكلام ده كان سنة 74، المسلسل اللي قدم في رمضان سنة 74. الفنان القدير أشرف عبد الغفور، لو بضربة حظ من الخيال منحنا حضرتك رحلة لمكان جميل بصحبة أصوات حضرتك بتحب جدا تستمع إليها وبتعتبر أن الاستماع إليها في هذا المكان الجميل هيكون فعلا ضربة حظ، يا ترى الأصوات دي هتكون مين؟ يعني هو بدون شك السيدة أم كلثوم، أنا من عشاق أم كلثوم وما زلت وسأظل. طبعا أنا برضو من جيل عبد الحليم حافظ، هو اللي علمنا، هو اللي علمنا زي نحب كل شيء، نحب أرضنا ونحب وطننا ونحب ناسنا ونحب حبايبنا كل حاجة. يعني أنا من مستمعي يعني بكل معنى الاستماع لسيدة فايزة أحمد، وأعتقد بأن مفيش صوت جه ولا حقيقي زي صوت فايزة أحمد. الفنان القدير أشرف عبد الغفور، سعدنا بحضرتك جدا على مدى الدقائق القليلة الماضية في برنامجنا ضربة حظ. شكرا جزيلا يا فندم. أشكرك يا فندم، شكرا ليك وللسادة المستمعين، شكرا. وغدا يتجدد اللقاء مع ضربة حظ جديدة بكرة، مع تحيات رشا أنور.